وحذرهم من الشيطان وعداواته لبني آدم ليكونوا على حذر من كيده، ثم قص قصة موسى والخضر عليهم السلام، وتخلل ذلك إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، وأن الحق فيما أخبر به، وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد المشركين، وضرب الأمثال للمؤمن والكافر وللحياة الدنيا وانقضائها وما يعقبها من البعث والحشر، والتذكير بعواقب الأمم المكذبة للرسل. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع القرآن الكريم، ونتواصل معكم ونقدم لكم هذه التلاوات المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم. فيما يلي نقدم لكم هذه الفقرة تلاوات مجودة، وذلك من سورة التوبة من الآية 93 وحتى الآية 10 بعد 100. نستمع لهذه التلاوة بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس

التلاوة تلاوات مجودة من سورة التوبة من الآية 93 وحتى الآية 10 بعد 100 للشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، وهو من كبار القراء في القرن الماضي. توفي رحمه الله عام 98 و300 و1000 من الهجرة، تاركا وراءه الكثير من التسجيلات التي لا تزال تذاع في إذاعات القرآن الكريم إلى يومنا هذا. هذه التلاوة أيها الإخوة في تفسيرها في الآيات بيان حال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك إثر عودتهم إلى المدينة، ثم فصل الله تعالى حال الأعراب من أهل البادية منافقهم ومؤمنهم، ثم عن حال المسلمين فقسمهم إلى 3 أقسام وبين حكمه في كل واحد منهم، ثم أردف ذلك ببيان ما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم حيال مكايد المنافقين ضد الإسلام، فتحدث عن مسجد الضرار وأمره بعدم الصلاة فيه، ووضح له الأسباب الداعية لذلك، وكشف له عن نوايا القوم ومقاصدهم التي تجلت في بنائهم لذلك المسجد، والتي يجب أن تلاحظ وتتقى عند بناء المساجد في سائر الأوقات. ثم صور الله تعالى الفارق العظيم بين المؤمنين الذين أسسوا دينهم على قاعدة قوية محكمة، وهي معرفة الله والإيمان به إيمانا ثابتا يحمل صاحبه على خوف الله وابتغاء رضوانه، وبين من يؤمن بالله إيمانا لا يقوم على أساس تلك المعرفة، بحيث يكون عرضة للتأثر بمختلف الشكوك والوقوع في الباطل والنفاق. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة، لازلنا معكم على الهواء مباشرة في هذا البرنامج، وبقي الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة صغار القراء والتلاوة بإذن الله تعالى للقارئ إبراهيم عبد الحفيظ التركستاني من سورة فصلت من الآية 30 وحتى الآية 43. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

وضبط النفس، وكانوا على حظ عظيم من كرم الخلق. ثم بين الله تعالى أن أحسن الأعمال والأقوال الدعوة إلى الله تعالى، وذكر الدلائل الكونية الدالة على وجوب توحيده كمادة للدعوة إلى الله، وتنبيها على أن الدعوة إليه تعالى هي تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته ووجوب الإخلاص له. ثم هدد الله تعالى من ينازع في تلك الآيات والدلائل ويحاول إلقاء الشبهات فيها، ثم نوه بوصف القرآن وسلى نبيه صلى الله عليه وسلم عن آلامه من تكذيب قومه، وأمره بأن يصبر على أذاهم وأن لا يضيق قلبه بإعراضهم عن رسالته. فتلك عادة الأمم مع الأنبياء والرسل.